يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أنا يحكي عن نفسه أنه قصير القامة وطوله 168 سنتي. هذا ليس بقصير يعني. يقول هناك طريقة يعملها الأطباء تقوم بإطالة الجسم في حدود 9 سنتي، فهل هذا حرام؟ على كل حال إذا كان القصر مما يقدره الناس به ويعيبونه به ينبذونه به فهذا له وجه، أما إذا كان في الطول الذي يذكره هذا لا شك أن الزيادة تغيير الخلق الله. يقول أنا حدث لي حادث وتكسرت أسناني الأمامية وقمت بتركيب أسنان، ولكن ليس كما كانت، فلو قمت متعمدا بجعل الأسنان على صف واحد وهي لم تكن بالأول كذلك، فهل هذا أيضا حرام ويدخل في باب تغيير خلق الله؟ يقول الرجل ليس بحاجة إلى مثل هذا، الرجل ليس بحاجة إلى مثل هذا التصرف. أما إذا كان السائل امرأة وزوجها يقدرها بذلك وتريد أن تزين به بالصف بالترتيب لا بالتفليج لا بالزيادة والنقص، هذا يرجع إذا كان مجرد تقويم لا بتفليج ولا بغيره، تعديل سن مائل يعدل لا بأس، ما عدا ذلك فالأصل أن يبقى كل شيء على حاله. هذا سؤال ردد أكثر من مرة، ما سبب جفاء الموجود في كثير من الملتزمين؟ ما سبب الجفاء الموجود في كثير من الملتزمين؟ سببه الجهل بأحكام الدين وآدابه وتنزيل بعض الأحكام في غير منازلها، فالهجر لا شك أنه شرعي وعلاج لبعض الناس إذا كان يجدي فيهم، وأما إذا كان لا يجدي والصلة هي الأنفع فهي المتعينة. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو يلقى أخاه بوجه طلق. هذا سأل أمس واليوم وأظن قبل ذلك يقول هل من الممكن أن أشترك معكم من أريد أن أخدم الأمة؟ الرد في أقرب وقت. وما أدري هل يمكن أو لا يمكن وكيفية هذه الخدمة. يقول باللغة العربية وقد كتب اسمه بغير العربية. هذا يقول أعاني من فتور وضعف في الطلب مع كثرة المشاريع التي كانت في الصيف وكثرة المشاكل في البيت بسبب كثرة المنكرات بالذات في الزواجات، وكيف أنكر مع العلم أن أبي لا يتدخل ولا ينكر في البيت ويكتفي بالدعاء على إخواني وجزاكم الله خيرا. إذا كان الوالد لم يقم بواجب ما أوجب الله عليه تجاه أسرته فعليك أن تقوم به أنت، لكن بالأساليب المؤثرة النافعة التي لا يترتب عليها مفاسد. وأما بالنسبة للفتور في الطلب فعليك أن تجتهد وتجد وتقرأ ما جاء في هذا الباب، في باب الحث على طلب العلم ومنزلة العلم والعلماء في الدنيا والآخرة، وتقرأ ما في سير أهل العلم وكيفية صبرهم على التحصيل وبذلهم وهممه العالية. إذا قرأت في هذا نشط. يقول ما رأيكم في من يقول أن أقسام الحديث قسمان صحيح وضعيف وليس هناك قسم ثالث؟ أولا الأقسام الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف موجودة في كلام الأئمة، موجودة في كلام الأئمة يعني قبل البخاري في عصر الإمام أحمد وقبل الإمام أحمد يعرف الحديث الحسن. لكن الحصر في القسمة الثلاثية أول من حصر الخطابي رحمه الله تعالى، الخطابي هو الذي حصر القسمة في الثلاث الأقسام. وأما الأقسام فهي معروفة، الصحيح معروف والحسن معروف والضعيف معروف والمضطرب معروف والمعل معروف والمرسل معروف كلها معروفة. فالحصر في قسمين ماذا يريد أن يجعل الحسن؟ إن أدرجه بالصحيح تساهل، وأدرجه بالصحيح على طريقة ابن خزيمة وابن حبان فلا شك أن هذا ضرب من التساهل، إن قاله صحيح ولا يصل إلى درجة الصحيح هذا التساهل. انتهينا، ما في إشكال. إذا قلت الأقسام اثنان، الصحيح وهو قسمان، ثم الضعيف، ما سوينا شيء، ما رحت بعيد يعني، ما سواء جعلت ألف وباء ولا واحد واثنين وثلاثة ما يفرق. المقصود أن الحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، لا يلحق بالصحيح ولا ينزل إلى الضعيف. والمسألة اصطلاح. يقول اسمي ياسر وأنا من السودان، يوجه الدعوة لزيارة السودان زيارة دعوية، وأنا أقول للأخ ياسر أعتذر عن تلبية هذه الدعوة لأنني لم أخرج عن هذه البلاد وليس في النية الخروج لا للسودان ولا لغيره. يقول فنحن أحوج ما نكون للدعوة والإرشاد في تلك الفترات، ومن طلاب العلم والمشايخ وأهل العلم من يلبي مثل هذه الدعوة وفيهم الخير والبركة إن شاء الله تعالى، علما أن في السودان من طلاب العلم ممن نعرفه يمكن أن يقوم بهذه المهمة. يقول في تلك الفترة التي اشتدت الفتن بالسودان، وكما نعاني من ظواهر غريبة بالسودان مثل التبرج والقش، قش ولا الغش، يمكن أن يقول قش، بعض الجهات يبدلون الغين قاف وبعضهم العكس، بعضهم سمي الغش قش وقال يقول غالة، بعضهم بعض الجهات نعم، لعل المراد بالقش الغش. والرشا وكثير من العادات التي لم تكن يوما من أهلنا في السودان. على كل حال التغير موجود في على مستوى الأمة كلها وفي البلاد في بلاد الإسلام قاطبة تغير، وما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. لكن مسألة مدافعة وتقليل للشر بقدر الإمكان بالطرق المتاحة والأساليب المناسبة الناجعة. هذا اسمه عبد الدائم من السعودية، يقول رجل يملك ملوك الجن وهو مؤمن، وهم أيضا ويشترطون عليه أن لا يقرب الحرام مطلقا، فهل يعتبر هذا الرجل ساحرا؟ كيف يملكهم؟ يعني نصب نفسه ملكا عليهم؟ هذا لا يعرف إلا لسليمان، هذا من خواص سليمان عليه السلام، لا يكون لأحد ولا ينبغي لأحد. فعليه أن ينصرف وينشغل بما كلف به من تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن يلازم الكتاب والسنة ويعتصم بهما ويترك مثل هذه الأمور، لأن مثل هؤلاء مجاهيل لا يدرى ما وراءهم، وجرت العادة أنهم يستدرجون الناس، يقدمون خدمات لبعض الناس، ثم إذا تورط صار لا يستطيع أن يرجع عن هذه الخدمات التي قدمت له وقدمها لغيره، انسحبوا عنه فطلب ذلك بالحرام بعد أن كان بدون مقابل. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه يعني قبيصة بن ذؤيب أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب يعني نقيب الأنصار ليلة العقبة، بل هو أحد النقباء وشهد البيعات، بيعة العقبة الأولى والثانية وفي بعض الكتب والثالثة، في بيعة عقبة ثالثة يعني بعض الكتب يقول والثالثة، يعني بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، يعني المعروف في السيرة أن البيعات اثنتان. وبعضهم يجعل بعض اللقاءات التي حصلت مما ينازع فيه أن تكون بيعة حصلت بين بعض الأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام سميها بيعة باختصاص استقلال الأنصار بها، وهذا مذكور في بعض كتب السير. على كل حال فضله وعلمه وجلالة قدره عبادة الصالح معروف، النقيب